وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الهمة مدارج السالكين، قال أنها مرتبطة بي بالإيمان زيادة ونقصا، إذا زاد الإيمان زادت الهمة، ويزيد الإيمان بماذا؟ بالطاعات، وإذا نقص الإيمان نقصت الهمة، وينقص الإيمان بماذا؟ بالمعاصي. إذن كلما ازداد طاعة زادت همته. إذن إذا أراد طالب العلم أن يحصن نفسه بهمة عالية فعليه في هذه الأمور الثلاثة: زيادة الإيمان، والنظر في فضائل العلم في الآيات والأحاديث، والثالث نظر في تراجم الرجال، فإن مما يعين في العلم. لذلك قال هنا أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات، وأنه ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار والآثار والأشعار، وكل ذلك تضمن شيئا كثيرا من فضائل العلم. قد ذكرنا فيما سبق شيئا من ذلك في الفصل الأول، وقلنا طالب العلم لابد أن يكون معه كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى ويفتح دار السعادة، لا سيما ما يتعلق بالجزء الأول ويعيده مرارا. قد ذكر كثيرا من الآيات وذكر كثيرا من الأحاديث ومن أقوال السلف فيما يتعلق به بفضائل العلم، ويجعل له قراءة فيه ولو كل يوم صفحة واحدة وينتهي منه، وليس بلازم أن ينهي الكتاب كله، وإنما ينهي ما يتعلق به بهذه الفضائل. قال ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا. يرغبه يعني كما يرغبه في العلم يرغبه في الوسائل التي تعين على العلم، يعني العلم وطلب العلم هذا ليس مجردا هكذا يأتي من السماء، لابد من ماذا؟ لابد من تهيئة نفس، فالذي لا يهيئ نفسه لن يستطيع أن يأتي إلى باب العلم إذا أراد أن يكون عالما. ويرغبه مع ذلك يعني مع بيان فضل العلم ونحوه بتدريج يعني شيئا فشيئا، لأن هذه العوائد تركها دفعة واحدة هذا مما يضر العبد، يعني إذا قيل الإنسان كثرة الأكل مضرة بالطلب وكثرة الشرب وكثرة الاختلاط وكثرة النوم، إذا جاء في يوم واحد هكذا أراد أن يخفف من أكله وشربه ونومه وخلطته هذا ينفجر لا يستطيع، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ أن يروض نفسه شيئا فشيئا، يأخذها مرة مرة مرة ولا يأتي هكذا مباشرة، هذا أمر فطري صح أم لا؟ أمر فطري. لو أراد أن يأتي للعوائد، رجل متعلق بخلطة الناس تقول له الخلطة هذه مفسدة للبدن والقلب وأنها لا يمكن أن تجتمع مع العلم، تارة هكذا فجأة يترك الناس ما يستطيع، وإنما لابد من ماذا؟ لابد من تدريب، لابد من سياسة، لابد من سياسة النفس في مثل هذه العوائد. ولذلك طلاب العلم إذا بدأ يطلب العلم ترونه كثير لا يحتاج إلى شاهد أنه قد تعلو الهمة عنده، هو يظن أنه الهمة قد علت، لا هي بدأت تتحرك، فيأتي بدلا من أن يأخذ متونا صغيرة يبدأ بألفيات ويبدأ إلى آخره فيقطع، صحيح أم لا؟ ما السبب؟ أنه حمل نفسه شيئا لا يحتمله. هذا النوع لو كتب الله تعالى له الخير، وإن شاء الله تعالى يكتب له الله عز وجل له الخير، لو رجع إلى الطريق الصحيح شيئا فشيئا وعرف أن نفسه كالطفل، لذلك نشبهه بالطفل، الطفل إذا خرج من بطن أمه مباشرة يعطونه اللحم والدجاج والسمك، أو يعطى شيئا يناسبه، يعطى شيئا يناسبه، ثم بعد ذلك تمر عليه 6 أشهر يزاد له في الأكل، بعد سنة إلى آخره، إذن يترقى معه في الأكل، هو بدن يحتاج إلى نمو، أنت كذا الهمة مثل الطفل تحتاج إلى إنماء، حينئذ شيئا فشيئا. ولذلك قال هنا بتدريج، لأن هذه العوائد لو جاءها مرة واحدة هلك ورجع، حينئذ هذا يكون ماذا؟ يكون فيه مفسدة عظيمة. قال ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين، انتبه على ما يعين على تحصينه. إذا ثم أسباب، ثم أسباب خارجية لابد من الأخذ بها، إذا لم يأخذ بها حينئذ لا يستطيع أن يتعلم. وهذا هو السر الآن في طلبة العلم فيما يتعلق بماذا؟ أنه قد يطلب العلم ولا يحصل، يطلب العلم ولا يحصل. لماذا؟ لأن العوائق والعلائق لا ذكر لها أصلا عنده، ولا يحدث نفسه أن ثم عوائق خارجية فيظن أن الصحبة مطلقة وأن النوم مطلق وإلى آخره، فيقع في شيء من ذلك كثير ويظن أنه من الأمور التي يستوي هو وغيره فيها. طالب العلم لابد أن يتميز عن عامة الناس بكل شيء وفي كل شيء في حياته كلها، على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا، يعني الدنيا تأخذ منها ما يكفي، إذا ازددت شيئا زائدا على الكفاية أضرك وأضر بك، على الميسور ضد المعسور وقدر الكفاية من الدنيا، والقناعة بذلك أن يرضى بقسمه عن شغل القلب بالتعلق بها، لأنه إذا لم يقتنع بأنه يحتاج إلى شيء يسير فيأخذ هذا اليسير انشغل القلب. الذي يجمع المال هكذا ما يحتاجه زيادة، حينئذ لابد من شغل القلب، عن شغل القلب بالتعلق بها أي الدنيا، وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها، فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف يعني التحسر على فائتها أجمع لقلبه. كلما ابتعد عن الدنيا وعن التعلق بها كان القلب أجمع، يعني لا ينتشر، لا ينتشر، لأنه إذا انتشر القلب فكر هنا وهناك، والمشغول لا يشغل. هكذا قاعدة فقهية لكنها عملية طبيعية، الإنسان إذا انشغل قلبه بشيء حينئذ انصرف ذهنه، وإذا انصرف ذهنه عن الشيء حينئذ لا يستطيع أن يحفظ ولا أن يستوعب شيئا من العلم. أجمع لقلبه وأروح لسره، سر المراد به جوف كل شيء ولبه والارتياح النشاط، وأشرف لنفسه علو والارتفاع، وأعلى لمكانته، وأقل لحساده، وأجدر لحفظ العلم وزياده. وهذا أهم شيء الذي يتعلق به بالعلم، إذا انشغل بالدنيا حينئذ انشغل عن العلم، هكذا قاعدة، إذا اشتغل بالدنيا انشغل عن العلم. إذن إما هذا وإما ذاك، ضرتان، إما آخرة وإما دنيا. قال: ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني. قل من نال من العلم نصيبا وافرا، يعني حظا عظيما، إلا من كان في مبادئ تحصيله، يعني في أوائل طلبه، أو إن شئت قلت في مرحلة طلبه. هنا الطالب يختلف، ولذلك ثم هذه من الفوارق بين المتعلم وبين المعلم. إذا أراد أن يتعلم سيحفظ ويقرأ ويجرد، حينئذ يحتاج إلى فراغ في القلب، لن يكون كذلك إلا إذا تجرد عن الدنيا بحذافيرها، وإلا لا يمكن أن يجتمع هذا وذاك البتة. قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني. ولذلك قالوا ماذا؟ من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، يعني لابد من تعب أولا ولابد من مجاهدة. قال: وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله تعالى.